وبعد الصدمة. وليست الصدمة العنيفة بالحائل الوحيد دون توضيح هذه الفترة وتمحيص أسبابها وعواملها وتبعات المسؤولين عنها. فالصعوبة الكبرى أننا في هذه الفترة أمام حادثين يرجع كل منهما إلى أسبابه وعوامله، ويتكلم عنهما بعض المؤرخين كأنهما حادث واحد متحد الأسباب والعوامل. هذان الحادثان هما التطور السياسي ومقتل عثمان رضي الله عنه، وأسباب هذا لا تكفي لتعليل ذاك، وليس من الحتم أن تؤدي إليه. وقد طال الجدل حول عمل عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء وأثره في هذه الفترة، فرأى بعض المؤرخين أنه أهون من ذاك، لأنهم اعتقدوا أن الانقلاب السياسي ومقتل عثمان حادث واحد له أسباب واحدة، وليس هو كذلك. ولو أنهم فصلوا بين الأسباب في كليهما لأمكن تقدير التبعة والاستطاعة في عمل كل عامل ودسيسة كل مشترك في المؤامرة. فابن السوداء ولا شك أهون من أن يحدث التطور السياسي وغيره ممن هم أعظم منه شأنا وأشد منه خطرا، أهون من إحداث ذلك التطور كله، سواء تعمدوه أو عملوا له غير عامدين، لأنه يرجع إلى أسباب متفرقة عميقة القرار كثيرة التشعب لا تطلع بها قدرة رجل واحد ولا عدة رجال متآلبين متواطئين. ولكن مقتل عثمان شيء آخر غير التطور السياسي، وفي وسع ابن السوداء ومن هو أقل منه أن يقترفه بيده وأيدي من يستمعون لتحريضه ودسيسته، لأنه في حقيقته مشاغبة من مشاغبة الدهماء التي لا تعجز عن أمثال هذه الأفاعيل. والذين يقرؤون فاجعة عثمان ويلمون بالتاريخ يسبق إلى خيالهم ما قرأوه عن مصارع رؤساء الدول في إبان الثورات والفتن القومية، كالثورة الإنجليزية مع شارل الأول والثورة الفرنسية مع لويس السادس عشر وغيرهما من الثورات في العالم القديم والعالم الجديد. ومتى سبقت إلى خيالهم هذه الصور حسبوا أن الثورة التي أفضت إلى مقتل رئيس الدولة في الأمتين كالثورة التي أفضت إلى مقتل رئيس الدولة الإسلامية في صدر الإسلام، وبينهما في الواقع فارق بعيد أبعد من فارق الزمان والمكان. إن الثورة التي أطاحت بشارل الأول قد اجتمعت فيها قوة الأمة بأسرها على وجه التقريب أمام قوة العرش وأنصاره من النبلاء، وقد كانت هناك حرب وهزيمة غلبت فيها إحدى القوتين وانهزمت فيها القوة الأخرى. وهكذا حدث في الثورة الفرنسية التي أطاحت بلويس السادس عشر، وهكذا حدث في ثورات كهذه بالقارة الأمريكية والعالم القديم. أما مقتل عثمان عليه الرضوان فلم تكن فيه حرب بين قوة الدولة وقوة الأمة، ولم تتقابل فيه قوى الحكومات الإسلامية وقوى الأمم في البلاد العربية وغير العربية. وغاية ما يوصف به أنه حادثة محلية قد تتم على أثر مشاغبة جامحة من مشاغبات الدهماء، وقد يستطيعها ابن السوداء ومن هم أقل من ابن السوداء. وعلى سبيل الإيجاز الذي يغنينا عن الإسهاب في المقارنة والمناقشة نقول إن عثمان رضي الله عنه ما كان ليقتل لو كانت داره محروسة حراسة الدور التي يقيم فيها ولاة الأمور، وإن هذه الجمهرة التي اقتحمت داره واجترأت عليه بالسلاح ما كانت لتقتل واليا من ولاته كمعاوية بن أبي سفيان في الشام مثلا لو أنها هجمت على داره بين حرسه وأجناده، فلا محل هنا للموازنة بين قوى الدولة وقوى المشاغبة أو الفتنة، ولا محل كذلك للموازنة بين عوامل الانقلاب السياسي وعوامل الدفاع عن شخص الخليفة في داره. فكل عوامل الانقلاب لم يكن من الحتم أن تؤدي إلى مقتل الخليفة ولو بلغت أضعاف ما كانت عليه، وقد كانت المشاغبة التي جنت جنايتها على حياة الخليفة كافية لاجتراح هذه الفعلة، ولو لم يكن وراءها كل عوامل التطور التي كانت تجتمع هنا وهناك في تلك الفترة الفاجعة. وقد بقيت عوامل التطور وازدادت بعد انتهاء عهود الخلفاء الراشدين وقيام الملك الموروث، فلم ينجم عنها مقتل ملك أو وال من كبار الولاة في بقاع الدولة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها. فمن الواجب إذن عند إحصاء الأسباب والتبعات والكلام عما يستطاع وعمن يستطيعه أن نفرق بين الحادثين، وأن نرجع بالتطور السياسي إلى أسبابه وعوامله التي تبلغ ما تبلغ، ولا يلزم منها أن تؤدي إلى مقتل ولي الأمر في عاصمته، وأن نرجع بمقتل ولي الأمر إلى أسبابه وعوامله التي قد تحدث مع ذلك التطور، وقد تحدث منفصلة عنه في كل طور من أطوار القلق والتذمر، مما يدوم أو ينقضي بانقضاء آونته، ثم لا يعود في عصره. أسباب ولا أسباب. على أن الأسباب التي ذكرت للحادثين جميعاً لا تزال في حاجة إلى إعادة نظر، لأنها إما أسباب مزعومة يراد بها غير ظاهرها، أو يجتهد بها المجتهدون بغير روية في مواردها ومصادرها، وإما أسباب صحيحة ولكنها لم تفعل فعلها إلا لاقترانها بأحوال تلك الفترة، ولو جاءت في فترة أخرى لما كان لها ذلك الأثر. خذ لذلك مثلاً أسباب الفتنة كما ذكرها معاوية لابن الحسين، سأله حين وفد عليه: ما الذي شتت أمر المسلمين وخالف بينهم؟ قال ابن الحسين وكأنه أراد أن يوافق هواه: قتل الناس عثمان. قال معاوية: ما صنعت شيئاً. فعاد ابن الحسين يقول: فمسير طلحة والزبير وعائشة وقتال علي إياهم. قال معاوية مرة أخرى: ما صنعت شيئاً. فقال الرجل: ما عندي غير هذا يا أمير المؤمنين. قال معاوية: فأنا أخبرك، إنه لم يشتت بين المسلمين ولا فرق أهواءهم إلا الشورى التي جعلها عمر إلى 6 نفر، وذلك أن الله بعث محمداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فعمل بما أمره الله به ثم قبضه الله إليه. وقدم أبو بكر للصلاة فرضوه لأمر دنياهم، إذ رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر دينهم، فعمل بسنة الرسول وسار بسيرته حتى قبضه الله، واستخلف عمر فعمل بمثل سيرته، ثم جعلها شورى بين 6 نفر، فلم يكن منهم رجل إلا رجاها لنفسه ورجاها له قومه، ولو أن عمر استخلف عليهم كما استخلف أبو بكر ما كان في ذلك اختلاف. كذلك روى ابن الحسين عن معاوية: وجاء أناس من ذوي النظر في الحكمة والتاريخ فقالوا بما قال به معاوية، ومنهم محمد بن سليمان المتفلسفي فيما رواه عنه ابن مكي الحاجب، قال ما فحواه: إن اختيار 6 من أهل الشورى ليكون الخليفة واحداً منهم بعد مقتل الفاروق قد جعل كلاً منهم يشرئب إليها ويعلم أنه أهل لها، وكان أشدهم عملاً لها وكيداً لعثمان طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي الملقب بطلحة الجود، فهو من أبناء عمومة أبي بكر، محبوب لسخائه وشجاعته وسبقه إلى الإسلام، وكان ينافس عليها الفاروق فضلاً عمن جاء بعده، ويرى أن أبا بكر كان خليقاً أن يسندها إليه، وأنه إذا فضل عليه عمر فليس بعد عمر من يفضله، وأعانه الزبير لأن منافسة علي وعثمان إذا وليا الخلافة أشق عليه من منافسة طلحة إذا هي آلت إليه. وكان أناس من المجتهدين يتابعون محمد بن سليمان المتفلسف على هذا الرأي، أو يتابعون معاوية بن أبي سفيان أول من قال به وذهب إلى تخطئة عمر في ندبه لأهل الشورى، ولم تزل منهم بقية في عصرنا هذا ترى الحصافة والحكمة فيما قاله معاوية، منهم الأستاذ محمد أحمد جاد المولى الذي كان كبيراً للمفتشين بوزارة المعارف، فهو ينقل كلام معاوية في كتابه إنصاف عثمان ثم يتبعه قائلاً: إنه رأي الحصيف المجرب الذي حلب الدهر أشطره وغلب برأيه ودهائه صاحب الحق على حقه، وأقام دولة الإسلام على تخوم دولة الروم موطدة الأكناف قوية الدعائم، وحاش لعمر أن يتهمه أحد فيما فعل، فإنه لم يرد إلا الخير للمسلمين جاهداً، وكان أعظم ما يرجوه من ذلك ألا يكون خلاف وافتراق بين المسلمين. وأكبر الظن عندنا أن عمر لو كان في حال غير هذه فربما فضل أن يريح المسلمين من العناء والمناوشات الحزبية ويعهد إلى من هو أهل الخلافة، فقد يجد الناس لهذا التعيين حرمة تسكت الألسنة والدولة لا تزال فتية أعدى أعدائها الشقاق والانقسام. هذا سبب من أشهر الأسباب المذكورة، تواتر القول به من أيام الفتنة إلى العصر الحاضر، ولو كانت الأسباب التاريخية تهمل على قدر وهنها وظهور الغرض فيها لما ورد لهذا السبب ذكر على لسان بعد إفضاء معاوية به إلى أبي الحسين، إلا أن يكون ذكره لتوهينه والكشف عن غرضه، وهو مكشوف لا يجهد من يريد أن يلتفت إليه. فمعاوية لم ينكر الشورى في اختيار الخليفة إلا لأنه أجمع العزم على خطة ولاية العهد ورشح لها ابنه يزيد من بعده، وما كان في هذه الخطة حصافة ولا تجربة لأنها لم تلبث أن أوقعت الخلاف في أقرب الأقربين إلى معاوية وساقتهم إلى تولية العهد اثنين بدلاً من ولي عهد واحد، ولم تحسم الخلافة بين بني أمية فضلاً عن حسم الخلاف بين قريش وبين سائر المسلمين. وقد قال الشعبي إن عمر لم يمت حتى كانت قريش قد ملته لقمعه رؤساءهم وحبسه إياهم بالحجاز خوفاً من فتنتهم بالدنيا وفتنة الدنيا بهم، فإذا كانت هيبته في حياته قد سكنت بهم عن الخلاف فهم مختلفون بعد موته لا محالة، ولو أنه اختار للخلافة أحداً سماه لما اختار طلحة ولا الزبير لأنه لم يذكرهما في من تمناه للخلافة من الموتى ولا من الأحياء، فقال إنه كان يختار أبا عبيدة لو عاش لأنه سمع رسول الله يدعوه أمين الأمة، أو يختار سالماً مولى أبي حذيفة لو عاش لأنه رأى رسول الله يقدمه للصلاة بالمهاجرين، فلما سمى ما يحسبهم مرشحين للخلافة من الأحياء سمى علياً وعثمان ولم يجاوزهما إلى غيرهما من الستة أصحاب الشورى، فقال لعلي اتق الله يا علي إن صارت إليك ولا تحمل بني هاشم على رؤوس الناس، وقال لعثمان اتق الله يا عثمان إن صارت إليك ولا تحمل بني معيط على رؤوس الناس. وما نحسبه سكت عن طلحة إلا عامداً وعلى علم بأن اتفاق الستة لا يجمعون عليه، وحذراً أن يظن ظان أنها وقف على بني تيم، ويقيناً منه أن اتفاق الستة على واحد أحرى أن يلزمهم الطاعة لمن يتفقون عليه. وإذا كان في كلام معاوية لأبي الحسين حصافة المعية فتلك هي إشارته المقصودة إلى التفرقة بين أمور الدين وأمور الدنيا، واعتباره أن تقديم النبي عليه السلام أبا بكر للصلاة بالناس بمثابة الرضا عنه لأمور دينهم، فأضاف الناس إليه الرضا عنه لأمور دنياهم، ويصح من ثم أن يكون المرضي عنه لهذه غير المرضي عنه لتلك، وهذا هو المدخل إلى ولاية الملك لأمثال يزيد وعقبة مع وجود من هم أفضل منه ديناً من جلة الصحابة والتابعين. ونعدل عن الأسباب المزعومة أو الأسباب التي اجتهد بها المجتهدون إلى الأسباب الواقعة التي حدثت وكان لها أثر في إهاجة الخواطر وتسويغ الانقلاب، ومنها ما يتعلق بأمور الدين ومنها ما يتعلق بأمور الدنيا أو أمور الحكم والسياسة. فمن الأمور التي تتعلق بالدين أن الخليفة الثالث زاد النداء في الآذان لصلاة الجمعة وأنه أتم الصلاة في منى وعرفة، وكان النبي والخليفتان الأولان يقيمونها على القصر وقد صلاها عثمان نفسه في أول خلافته ركعتين، ومنها أنه جمع القرآن الكريم في نسخة وأمر بإحراق ما عداها في المدينة والأمصار. ولم يكن عثمان رضي الله عنه في واحدة من هذه مستبيح حرام، بل كان متحرجاً غاية التحرج لدينه، فقد زاد في الآذان لكثرة عدد الناس واتساع المدينة، وصلى صلاة المقيم لأنه اتخذ بمكة أهلاً، فتحرج أن يصلي صلاة المسافر وهو صاحب أهل فيها، وقد كان جمعه القرآن الكريم حسنة من أجل الحسنات، سبقه أبو بكر وعمر إلى مثلها، فحمد المسلمون صنيعهما، وأنكره من أنكره منهم أولاً، ثم عادوا إلى قبوله، بل ألفوه وأثنوا عليه،